وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل صدق الله العلي العظيم.